رسول الله صلى الله عليه وسلم. فضل القرآن. فضل القرآن. بسم الله صلى الله عليه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المصنف رحمه الله: فضل القرآن على سائر الكلام. حدثنا همزة بن خالد أبو خالد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك عن أبي موسى رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأخرجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح فيها، ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحان ريحها طيب وطعمها مر، ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن كمثل القنظرة طعمها مر ولا ريح لها. وهكذا رواه في مواضع أخرى مع بقية الجماعة من طرق عن قتادة به. ووجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما، فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، لا زال التعليق على كتاب فضائل القرآن لصحيح البخاري. ينقل عنه الأحاديث ويعلق عليه، فهذا باب عند البخاري، عنوانه باب فضل القرآن على سائر الكلام. طبعا القرآن كلام الله عز وجل، ففضله على غيره من سائر الكلام لأنه صفة من صفات الله عز وجل، الله عز وجل تكلم به وهو كلامه، ليس مثل كلام غيره. هنا يذكر بعض الأحاديث التي فيها بيان فضل القرآن، مثل منها هذا الحديث. طبعا القائل حدثنا هو البخاري، يقول هذا الحديث فيه صحابي عن صحابي، أنس بن مالك يروي عن أبي موسى رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. أترجة هذه شجر نال الأغصان، ثمره كالليمون ذهبي اللون، وذكي الرائحة. فهذا الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة طعمها طيب وريحها طيب، والذي لا يقرأ القرآن كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها. عنده القرآن يحفظ القرآن ولا يقرأ. ومثل الفاجر الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، يقرأ القرآن ولكنه فاجر لا يعمل به. ومثل الفاجر الذي لا يقرأ القرآن ولا يعمل به طبعا لأنه فاجر، كمثل الحنظلة طعمها مر ولا ريح لها، لا فائدة لنفسه ولا فائدة لغيره. يقول المؤلف: وجه مناسبة الباب لهذا الحديث أن طيب الرائحة دار مع القرآن وجودا وعدما، كلما وجد القرآن وجدت معه الرائحة الطيبة، فدل على شرفه على ما سواه من الكلام الصادر من البر والفاجر. ثم قال: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني عبد الله بن دينار قال: سمعت ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انما اجلكم في اجل من خلا من الامم كما بين صلاه العصر ومغرب الشمس، ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمال. أجلكم في أجل من خلى من الأمم كما بين صلاة العصر ومغرب الشمس، وهذا قليلا، يعني أجلهم من الفجر إلى العصر، وأجلكم من كما بين صلاة العصر إلى المغرب، وهذا قليل، الوقت قليل. نعم. كمثل رجل استعمل ومثلكم ومثل اليهود والنصارى كمثل رجل استعمل عمارا. نعم. فقال من يعمل لي إلى نصف النهار على قيراط، فعملت اليهود. فقال من يعمل لي من نصف النهار إلى العصر، فعملت النصارى. ثم أنتم تعملون من العصر إلى المغرب بقيراطين قيراطين. قالوا نحن أكثر عملا وأقل عطاء. قال هل ظلمتكم من حقكم شيئا؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أوتيه من شئت. تبرد به من هذا الوجه. ومناسبته بالترجمة أن هذه الأمة مع قصر مدتها فضلت الأمم الماضية مع طول مدتها، كما قال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي المسند والسنن عن بس بن حكيم عن أبيه عن جده قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنتم توفون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها، خيرها وأكرمها على الله. يعني قبلكم 69 أمة، فأنتم الموفون، أي أنتم تكملون 70 أمة، أنتم خيرها وأكرمها على الله. نعم. وإنما بازوا بهذا لبركة الكتاب العظيم القرآن الذي فرضه الله على كل كتاب أنزله وجعله مهيمنا عليه وناسخا له وخاتما له، لأن كل الكتب المتقدمة نزلت من القرآن جملة واحدة، وهذا القرآن نزل منجما بحسب الوقائع بشدة الاعتناء به وبمن أنزل عليه، وكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة. مناسبة الحديث للبعض أن هذا الفوز بالقراطين والوقت قليل، الوقت قليل والمقابل أكثر، يقول فازوا بهذا ببركة هذا القرآن، ببركة القرآن العظيم الذي شرفه الله على كل كتاب أنزله وجعله مهيمنا عليه وناشئا له وخاتما له، كل ما فيها من الخير فهذا الكتاب يشتمل عليه ويزيد عليه، هذه هي الهيمنة، كل خير في تلك الكتب يشتمل عليه هذا الكتاب ويزيد عليه. يقول لأن كل الكتب المتقدمة نزلت على الأرض جملة واحدة، كل الكتب نزلت جملة واحدة، أما القرآن فنزل منجما مفرقا بحسب الوقائع شدة الاعتناء به وبمن أنزل عليه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فكل مرة كنزول كتاب من الكتب المتقدمة. نعم. وأعظم الأمم المتقدمة هم اليهود والنصارى، فاليهود استعملهم الله من لدن موسى إلى زمان عيسى، والنصارى من ثم إلى أن بعث محمد صلى الله عليه وسلم ثم استعمل أمته إلى قيام الساعة، وهو المشبه بآخر النهار، وأعطى المتقدمين قيراطا قيراطا، وأعطى هؤلاء قيراطين قيراطين ضعفين ما أعطى أولئك، فقالوا أي ربنا ما لنا أكثر، أي ربنا ما لنا أكثر عملا وأقل أجرا. فقال هل ظلمتكم من أجركم من شيئا؟ قالوا لا. قال فذاك فضلي أي الزائد على ما أعطيتكم أوتيه من أشاء، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم، لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. نعم. الموصاة بكتاب الله. حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا مالك بن مغول قال حدثنا طلحة مغول مالك بن مغول قال حدثنا طلحة بن مصرف قال سألت عبد الله بن أبي أوفى ألقى النبي صلى الله عليه وسلم قال لا. قلت فكيف كتب على الناس الوصية أم أمروا بها ولم يوصوا؟ كيف كتب على الناس الوصية أمروا بها ولم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله عز وجل، وقد رواه في مواضع أخرى مع بقية الجماعة إلا أبا داود من طرق عن مالك بن مغول به، وهذا نظير ما تقدم عن ابن عباس أنه ما ترك إلا ما بين الدفتين، وذلك أن الناس كتب عليهم الوصية في أموالهم كما قال تعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. وأما هو صلى الله عليه وسلم فلم يترك شيئا يورث عنه، وإنما ترك ماله صدقة جارية من بعده، فلم يحتج إلى وصية في ذلك. هذا الباب مكمل للباب الذي قبل الباب الذي باب من قال لم يترك النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما بين الدفتين. هناك من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا عند بعض الناس وخص به دون سائر أمته، فرد عليهم الكفار هنا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك شيئا إلا هذا القرآن. ونقل عن محمد بن الحنفية وهو محمد بن علي رضي الله عنه، وسئل فقال ما ترك إلا ما بين الدفتين. وهنا ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء، حتى الوصية لم يوصي بشيء غير القرآن، إذن لم يترك شيئا خص به أحدا من الناس، وإنما أوصى بهذا القرآن. الوصاة بكتاب الله أي الوصية بكتاب الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم لم يوصي بشيء غير الكتاب القرآن. أما الوصية بالاعتناء والاهتمام ومعرفة حقهم، نعم أوصى بالاهتمام بأهله وأهل بيته، أوصى بهم ليعرف حقهم. أما الوصية بالاتباع فلم يوصي إلا بالقرآن. وبعض الناس جعلوا أهل البيت جعلوهم دينا مستقلا، فالوصية بهم لمعرفة حقهم. فمن كان من أهل البيت وثبت نسبه إليه فله حقان، حق الإسلام وحق كونه في هذا النسب العظيم. أما أن يكون هناك وصية باتباعهم له، إذن الوصية بكتاب الله عز وجل. يقول هنا طلحة بن مصرف يقول سألت عبد الله بن أبي أوفى قلت له هل أوصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. قلت له كيف كتب على الناس الوصية وهو لم يوصي؟ قال أوصى بكتاب الله. يقول ابن كثير الناس كتب عليهم أن يوصوا في أموالهم، أما النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك شيئا يورث عنه، فيوصي بماذا؟ لم يوصي إلا بالقرآن. نعم. قال ولم يوصي إلى خليفة يكون بعده على التنصيص، لأن الأمر كان ظاهرا من إشاراته وإيماءاته إلى الصديق، ولهذا لما هم بالوصية إلى أبي بكر ثم عدل عن ذلك قال يا أبا الله والمؤمنون إلا أبا بكر، وكان كذلك، وإنما أوصى الناس باتباع كلام الله. وهذا أظنه قول الجماهير، أن تولية أبي بكر كانت بالنص ولكن النص ليس جليا وإنما هو خفي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من خلال إشاراته الكثيرة وإيماءاته أيضا كما عبر عنه ابن كثير، وكان قد هم بالوصية بالعهد كتابة ثم ترك، وقال يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر. مثلا هذا نص، نعم يعتبر نص إيماءات والإشارة، النص خفي سميناه نص خفي، لأن النص الجلي هذا الذي كان يريده، والنص الجلي يكون عهد بتولية الخلافة بعده، وأن هذا فلان لو حصل شيء من هذا ما كان الصحابة ما كانوا يحتاجون الاجتماع لا. وإنما أشار النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة وفي أساليب مختلفة إلى تخليله. نعم. من لم يتغنى بالقرآن وقول الله تعالى قولا يكفي أن أنزلنا عليهم عليك الكتاب يتلى عليهم. حدثنا يحيى بن عقيل قال حدثنا ليس عن عقيل عن ابن شهاب قال عن عقيل عن عقيل عن ابن شهاب قال هذا هو العقيل الوحيد عقيل بن محمد عقيل بن خالد هذا إذا رأيته عن ابن شهاب فهو عقيل وفي الطبقة الأولى من تلاميذ عقيل عقيل بن خالد الليلي نعم مدني شيخ مدني أيلي عقيل مدني أيلي من أيلة عقيل بن خالد الأيلي أيلة هذه الآن في جنوب الأردن نعم إيلات اسمها الآن نعم أنا عقيل بن محمد بن خالد بن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقال صاحب الله يريد يجهر به فرد فرد من هذا الوجه فرد من هذا الوجه فرد من هذا الوجه ثم رواه عن علي بن علي بن عبد الله المديني عن سفيان بن عيينة عن الزهري به قال سفيان تفسيره يستغني به. وقد أخرجه مسلم والنسائي من حديث سفيان بن عيينة به، ومعناه أن الله تعالى ما استمع لشيء كاستماعه لقراءة نبي يجهر بقراءته ويحسنها، وذلك أنه يستمع في قراءة الأنبياء طيب الصوت لكمال خلقهم وتمام الخشية، وذلك هو الغاية في ذلك، وهو سبحانه وتعالى يسمع أصوات العباد كلهم برهم وفاجرهم، كما قالت عائشة رضي الله عنها سبحان الذي وسع سمعه الأصوات، ولكن استماعه لقراءة عباد المؤمنين أعظم، كما قال تعالى وما تكون في شأن وما تتلو منه من قرآن ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. ثم استماعه لقراءة أنبيائه أبلغ كما دل عليه هذا الحديث العظيم. ومنهم من فسر الأذن هنا إذنها بالأمر، والأول أولى لقوله ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أي يجهر به، والإذن الاستماع لدلالة السياق عليه، يعني ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أي ما أمر بالاستماع إلى شيء مثل ما أمر إلى نبي يقرأ القرآن يتغنى به أي يجهر به. ما يقال شيخ مستمع؟ لا، لأن هو منهم من فسر الإذن هنا بالأمر. القول الثاني. القول الثاني. إذن هذا القول يقول ما أذن الله لشيء أي ما أمر بالاستماع إلى شيء مثل ما أمر بالاستماع إلى نبي يتغنى بالقرآن، هذا قول. نعم. كما قال تعالى: وإذا السماء انشقت وأذنت لربها، إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت لربها وحقت، أي استمعت لربها وحقت، أي وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه. فالإذن ها هنا واستطيعه، فالإذن ها هنا هو الاستماع. هذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد إذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. طبعاً هذا لفظ البخاري: باب من لم يتغن بالقرآن. هل المراد بالتغني هنا تحسين الصوت، أو المراد به الاستغناء به، يستغني بالقرآن فلا يحتاج إلى غيره؟ البخاري هنا في ترجمة الباب قال: باب من لم يتغن بالقرآن. وقول الله تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه، هذا يشير إلى أن البخاري يرى أن التغني المراد به الاستغناء، وهذا يشكل. طبعا ذكر أيضا قول سفيان تفسيره يستغني به، هذا من يذكره؟ البخاري. أورد هذه الآية لبيان أن المراد بالاستغناء هو بالتغني هو الاستغناء، وأورد هذا التفسير أيضا، مما يدل على أن البخاري يميل إلى هذا، لأنهم طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي بآية معجزة، فيقول الله عز وجل: أولم يكفي أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. هذا القرآن المتحدى به وهو يتلى عليهم ما يكفيهم، يعني يطلبون آية أخرى. إيراد البخاري هنا يدل على أن التغني عنده هو الاستغناء. طبعا وهذا على رأي ابن كثير فيه إشكال. والبخاري هنا في مع الحديث الأول عن أبي هريرة أنه كان يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لم يأذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن. وقال صاحب له: يريد يجهر به. هنا ذكر الرأي الثاني، يجهر به ويحسنه. هنا ذكر هذا الرأي في مقدمة الترجمة، ذكر الرأي الثاني ثم ذكر أسند إلى الزهري. طبعا هذا الحديث أورده عن الزهري، ثم أورد كلاما للسفيان، وسفيان هنا ابن عيينة. كلما كان سفيان عن الزهري فهو ابن عيينة، لأن الثوري لم يروي عنه. سفيان يقول تفسيره يستغني به. في مجموع هذا نجد أن البخاري يميل إلى هذا التفسير، مع أنه ذكر الرأي الثاني، ولكنه يميل إلى ماذا؟ إلى أن المراد بالتغني هو الاستغناء. والبخاري لما يريد شيئا ينصب قرينة بإيراد الشيء في ترجمة الباب أنه يريد هذا. فابن كثير هنا سيطيل في هذا الأمر، وهو في مجمله يرد على البخاري، ويريد أن يقول أن المراد بالتغني فعلا هو الجهر به وتحسين الصوت به وتطريبه إلى ما هو إلى غير ذلك. يقول: ولهذا جاء في حديث رواه ابن ماجه بسند جيد عن فضالة بن عبيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أشد. طبعا هذا القول الثاني، هذا القول الثاني والأول أولى. ومنهم من فسر مشكل عندك أحد عنده مشكل؟ ومنهم من فسر الإذن لا المصدر أو الإذن. أذن يأذن إيش مصدره؟ مصدره يا شباب إن كان أمر إذن. لا الإذن هو من أمر إذن اسم مصدر إذن. هل الأذن يكون مصدر؟ ومنهم من فسر الأذن هل من السماع؟ لأن هذا أظنه أذن، بس في أحد يتأكد عبر تأكد أن الأذن مصدر لأذن يأذن أي هذا الذي أظنه. ومنهم من فسر الأذن هنا بالأمر ليس الإذن، والأول أولى به أولى الأمر القول الأول أولى. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي يتغنى بالقرآن أي يجهر به. أنا كتبت خطأ، ليس هو الأمر بالاستماع، ليس هو الأمر بالاستماع هو القول الذي ينصره ابن كثير أن المراد بالتغني هو الجهر به، والمراد بأذن الله هنا الاستماع. قول الأمر والاستماع تفسير الأذن الأمر والاستماع. القول الثاني ومنهم من فسر الأذن هنا بالأمر لم يذكر له شواهد. والأذن الاستماع لدلالة السياق عليه، وكما قال سبحانه إذا السماء انشقت انشقت لنزول الملائكة وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت مثل الأديم وألقت ما فيها وتخلت. الشاهد هنا وأذنت أي استمعت وأطاعت، وحق لها أن تستمع أمره وتطيعه. فالأذن هنا بمعنى الاستماع. إذا كان الأذن بمعنى الاستماع يستمع إلى ماذا إذا لم يجهر بالقرآن؟ فهو يجهر به ويحسن صوته به ويستمع إليه، هذا الذي ينصره. ثم ذكر هذه الرواية لله أشد أذنا، لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب القينة إلى قينته. القينة هي الجارية التي تتخذ للغناء، صاحب القينة يعني يستمع إلى قينته وهي تغني، لله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من هذا إلى ما يستمع إليه. نعم. ثم الآن يعلق على قول سفيان بن عيينة. سفيان بن عيينة قال تفسيره يستغني به، يعلق عليه. نعم. وقول سفيان بن عيينة أن المراد التغني يستغني به. إن المراد التغني يستغني به. القول عموما إذا ذكر القول فبعده إن مباشرة، هذا من المواضع التي تكسر فيها إن. نعم. فإن أراد أنه استغني به عن الدنيا، وهو الظاهر من كلام الذي تابعه عليه أبو عبيد القاسم بن سلام وغيره، فخلاف الظاهر من مراد. يعني هنا قول سفيان إذا كان تابعه عليه ونصره أبو عبيد القاسم بن سلام إذا ليس سهلا. أبو عبيد هو إمام أهل اللغة، ومع ذلك ابن كثير رحمه الله يرد عليه ويقول هذا خلاف الظاهر من مراد الحديث. نعم. لأنه قد فسره بعض رواته بالجهر وهو تحسين القراءة والتحديد، وهذا ذكره البخاري أيضا من أمانته وقال صاحب له يريد يجهر به ذكره، ولكنه مع ذكره قدم شيئا وأخر أيضا بعض، يعني قبله وبعده ذكر أمور تدل على اختياره للقول الثاني. قال حرملة سمعت ابن عيينة يقول معناه يستغني به، فقال لي الشافعي ليس هو هكذا، ولو كان هكذا لكان يتغانى، وإنما هو يتهزن ويترنم به. هذا قول الشافعي. الشافعي ما هو؟ أي نعم، الشافعي أيضا إمام في اللغة. نعم. قال حرملة وسمعت ابن وهب يقول يتغنم به، وهكذا نقل المزني والربيع عن الشافعي رحمه الله. وعلى هذا أنه الشافعي هو الوحيد من الأئمة الأربعة الذي يحتج بكلامه في اللغة، والبيهقي ألف كتابا في هذا. الإمام الشافعي رحمه الله يجمع، يعني جمع أمورا لم تجتمع في غيره، لا في الأئمة الأربعة ولا في غير الأئمة الأربعة، ومن ذلك اهتمامه في اللغة. وذكر في كتاب الرسالة أن اللغة العربية لا يجمعها كلها إلا نبي، لا يمكن أن يجمعها كلها غير النبي. وكذلك السنة يقول لا يجمعها كلها إلا النبي، لا بد أن تفوت شيء منها الذي يجمع السنة. نعم. وذكر في يعني صفحات عديدة جدا في أهمية اللغة العربية، وكان هذا في بداية انتشار المنطق، كأنه يريد الرد عليهم، وإلا ما تجد حاجة لهذا التطويل الذي تجده عنه. نعم. وعلى هذا تفسير البخاري الباب بقوله تعالى أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون. فيه نظر، لأن هذه الآية فيه نظر. طبعا سبق ابن كثير في ذلك الطبري، الطبري أيضا يرى أن تفسير التغني بالاستغناء هذا خطأ لغة قبل أن يكون خطأ. أكد هذا وتبعه تلميذه ابن كثير، تلميذه عن طريق يقول هذا فيه نظر. نعم. فيه نظر لأن هذه الآية، لأن هذه الآية الكريمة ذكرت ردا على الذين سألوا آيات تدل على صدقه، حيث قال وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما آيات من ربه، أي موجزات، لماذا لا تأتيه؟ لماذا لا يختار لنا موجزات؟ كلما طلبنا شيئا فاجأنا بموجزة، لماذا لا يأتي بهذه الموجزات؟ نعم. قل قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. هذا هذه قاعدة. طبعا أولم يكفهم بيّن لهم أن الموجزة موجودة، ولكن قبل ذلك الأصل أن الموجزات من الله عز وجل وليس للنبي فيها شيء. قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. نعم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إن هذه الموجزة الخالدة التي أمامكم وقد تم التحدي بها موجودة، أليست هذه كافية؟ نعم. ومعنى ذلك أولم يكفهم آية دالة على صدقك إنزالنا إنزال القرآن عليك وأنت رجل أمي. نعم. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. يعني ما تعرف الكتاب، وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني ما تعلمت لاحد حتى لا يقال أنه نقل من فلان وعلا. والأمر الثاني لا تخطه بيمينك، ما تعرف أنك ما تعرف تكتب. إذن لو كنت تعلمت على أحد أو لو كنت تعرف الكتابة لارتاب المبطلون. أي وقد تكفي بخبر الأولين والآخرين، فأين هذا من التغني بالقرآن وتحسين الصوت به والاستغناء به عما عداه من أمور الدنيا؟ نعم. قل أين هذا من التغني بالقرآن وتحسين الصوت به؟ يقول هذا هو المعنى الصحيح. فعلى كل تقدير تصدير الباب بهذه الآية فيه نظر. هذا التطويل كله لبياني أن تصدير الباب بهذه الآية فيه نظر. نعم، فيه نظر عند كل من يرى، كل من يرى أن التغني المراد به هو تحسين الصوت فعنده ما فعله البخاري فيه نظر فعلا، ولكن هذا اختيار البخاري، ولذلك قصد أن يأتي بهذه الآية. نعم. فصل في إيراد حديث بمعنى الباب وذكر أحكام التلاوة للأصوات. نعم. قال أبو عبيد حدثنا عبد الله بن صالح عن قباس بن غزيل عن علي بن رباح اللخمي عن عقبة بن عامر قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ونحن في المسجد نتدارس القرآن، قال تعلموا كتاب الله واحتنوه، قال وحسبت أنه قال وتغنوا به والذي نفسي بيده له أشد تفلتا من المقاضي من العقول. طبعا سيأتي تفسير ابن عبيد نفسي، تفسير ابن عبيد نفسي لتغنوه وأيضا تقنوه من الاقتناء، تغنوه من الغناء، فسيأتي. نعم. وحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي. المهم هنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول تغنوا به، أي استغنوا به. نعم. وحدثنا عبد الله بن صالح عن موسى بن علي عن أبيه عن عقبة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك، إلا أنه قال واقتنوه وتغنوا به ولم يشك. طبعا الحديث هذا إسناده جيد أو إسناده لا بأس به ثابت. نعم. نعم. وهكذا رواه أحمد والنسائي في كتاب فضائل القرآن حديث موسى بن علي عن أبيه به، ومن حديث عبد الله بن مبارك عن قباس بن غزين عن علي بن رباح عن عقبه، وفي بعض ألفاظه خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا وذكر الحديث، ففيه دلالة على السلام على القارئ. لأن فيه قطع لقراءته، فالقارئ لما يقرأ هل تسلم عليه؟ إذا سلمت عليه ستتسبب في قتل القراءة ويقرأ القرآن. هذا السلام يدل على جوازه. خرج علينا ونحن نقرأ القرآن فسلم علينا. ثم قال أبو عبيد حدثنا أبو اليمان عن عبد الله بن أبي مريم عن المهاصر بن حبيب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أهل القرآن، لا توسلوا القرآن واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وتغنوه وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. أي لا تجعلوه وسادة، يعني لا تجعلوه للبركة، اقرأوه واتلوه حق تلاوته آناء الليل والنهار، وتقنوه واذكروا ما فيه لعلكم تفلحون. طبعا هذا مرسل. قال أبو عبيد. نعم شيخنا، ما يأتي معنى لا توسدوا، أي لا تنموا عنه؟ أي هو يشمل هذا. نعم. ثم قال أبو عبيد: قوله تغنوه أي جعلوه غناءكم من الفقر، ولا تأدوا الإغلال معه فقرا. وقوله وتقنوه يقول اقتنوه كما تقتنوا الأموال، اجعلوه مالكم. إذن اجعلوه كما يقولون، اجعلوه كل شيء، تغنوا اجعلوه غناءكم من الفقر، وتقنوه من الاقتناء، اقتنوه كما تقتنون الأموال، اجعلوه مالكم. ايش الخلاصة؟ الخلاصة استغنوا به، استغنوا به. هنا تفسير التغني هنا والتفسير الاقتناء بالاستغناء واضح. نعم. أما هنا قرائن تدل على أن التغني المراد به فعلا التغني هو تحسين الصوت وتطريبه. نعم. وقال أبو عبيد: حدثني هشام بن عمار عن علي بن حمزة عن الأوزاعي قال: حدثني إسماعيل بن عبيد الله بن أبي المهاجر عن فضالة بن عبيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أشد أذنا إذا ظنوا لله. كيف عندك؟ الله. ها؟ لله. لله عندك؟ أي نسخة؟ لله. أي هذا الذي سبق. الله أشد. يعني الألف خطأ. أذنا نعم. الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب قينة إلى قينة. قال أبو عبيد: هذا الحديث بعضهم يزيد بإسناده يقول عن إسماعيل بن عبيد الله عن مولى فضالة عن فضالة. وهكذا رواه ابن ماجه عن راشد بن سعيد بن أبي راشد عن الوليد عن الأوزاعي عن إسماعيل بن عبيد الله عن ميسرة مولى فضالة عن فضالة عن النبي صلى الله عليه وسلم: الله أشد أذنا إلى الرجل الحسن الصوت بالقرآن من صاحب قينة إلى قينته. نعم. وقال أبو عبيد يعني الاستماع. نعم. وقوله في الحديث الآخر: ما أذن الله لشيء أي ما استمع. وقال أبو القاسم البغوي: حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة قال حدثنا القاسم. هذا ليس ذلك البغوي. هذا البغوي غير جدة. جدة تبع أحمد. تأكد لأن هذا البغوي أسانيده عالية جدا، عمر تقريبا 100 سنة. هذا البغوي روى عن أحمد. إذا كان روى عن أحمد في أحد البغوية شيخ يروي فضائل الصحابة له رواية عن أحمد. ما يكون هذا. نعم هذا لأن له هذا يروي عن علي بن الجعد. هذا معاصر أحمد. أي وله نسخة. له نسخة عن علي بن الجعد تسمى الجعديات. كتاب. أبو القاسم. أبو القاسم البغوي. نعم. تفضل. حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا سلمة بن الفضل قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي مليكة قال حدثنا قاسم بن محمد قال حدثني السائل قال قال لي سعد يا ابن أخي هل قرأت القرآن؟ قلت نعم. قال غني به فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول غنوا بالقرآن، ليس منا من لم يغني بالقرآن، وابكوا فإن لم تقدروا على البكاء فتباكوا. طبعا الرواية يقول عنها المحقق هنا أن سنده واهن، وابن حميد هذا متروك. وقد روى أبو داود من حديث الليث وعمر بن دينار كلاهما عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص نهيك عن أبي نهيك قال أن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. إيه هذا صحيح. نعم. وروى ابن ماجه من حديث ابن أبي مليكة عن عبد الرحمن بن السابع عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن نزل بحزن شيء. إن هذا القرآن نزل بحزن فإذا قرأتموه فابدأ بحرف. بحرف. عندنا أن هذا القرآن نزل بحرف. بحرف. فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا. طبعا سيأتي فيما سيأتي سيأتي باب أو مبحث عن البكاء. نعم البكاء عند قراءة القرآن هذا باب من الأبواب التي عقدها البخاري، سيأتي عند المؤلف وسنعلق هناك بإذن الله ما هو الفرق بين البكاء الطبيعي وبين التباكي وبين الصعق الذي نجده عند هؤلاء الصغير يصعق أحدهم لما كلمة وكلمتين يصرع. نعلق هنا. فإذا قرأتموه فابكوا فإن لم تبكوا فتباكوا أي حاولوا وتغنوا به فمن لم يتغن به فليس منا. نعم. قال أحمد حدثنا وكيع قال حدثنا سعيد بن حسان المخزومي عن ابن أبي مليكة عن عبد الله بن أبي نهيك عن سعد بن أبي وقاص قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغن بالقرآن. قال وكيع يعني يستغني به. نعم. طبعا الراجح عند ابن كثير هو في هذا الحديث المراد بالتغني هو تحسين الصوت به. نعم. رواه احمد ايضا عن حجاج بن وابي النضر كلاهما عن الليث بن سعد وعن سفيان بن عيينه عن عمرو بن دينار كلاهما عن عبد الله بن ابي مليكه به. وفي هذا الحديث كلام طويل يتعلق بسنده ليس هذا موضعه والله أعلم. نعم. وقال أبو داود حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مريكة يقول قال عبيد الله بن أبي زيد مر بنا أبو ذبابة فاتبعناه حتى دخل بيته دخلنا عليه فإذا رجل رفع البيت مرة أخرى قال أبو داود قال عبيد الله بن أبي زيد نعم مر بنا أبو وين وقال أبو داود من البداية قال أبو داود حدثنا عبد الله طبعا هو السجستاني هو السجستاني والمؤلف يروي عن ابن أبي داود أيضا لأنه له كتاب المصاحف وهذا أبوه. نعم. في السنة حدثنا عبد الأعلى بن حماد قال حدثنا عبد الجبار بن الورد قال سمعت ابن أبي مليكة يقول قال عبيد الله بن أبي زيد مر بنا أبو لبابة فأتبعناه حتى دخل بيته فدخلنا عليه فإذا رجل رث البيت رث الهيئة فانتسبنا له فقال فإذا رجل رث البيت رث الهيئة. هذا أبو لبابة. نعم. فقال تجارك تجار. فانتسبنا له كل واحد منا تعرف عرف بنفسه أن فلان ابن فلان الفلاني نسبة. كل واحد منا عرف به. فقال تجار كسب. تجار كسب. أنا ما فهمت. أو تجار كسب يعني تتبعون الدنيا ما تتبعون الآخرة. لا حتى تجار كسب من الكاسب واضح في هذا. هل يريد يعني يسعكم بها؟ هل يريد أن يقول أنكم تجار؟ لذلك أقول ما فهمت. رواح حديث. نعم. و ما بعده لا يدل على أنه قد كأنه يشير إلى أنكم تركتم القرآن وقبلتم على الرواية بكثرة. يعني إيراده للحديث فيه إشارة إلى أنهم من القراء وأنهم يتجرون بالقرآن هكذا. لأنه روى هذا الحديث. ولكن هل فعلا يريد أن يذمهم؟ ما أدري. وقوله تجار كسب يعني أنتم تجار تتجرون بالقرآن وكسب تبحثون عن الكسب ولكن بالقرآن. هذا الذي يريده الله. قال تجار كسبة سمعته يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس منا من لم يتغنى بالقرآن. فقلت لابن أبي مليكة يا أبا محمد رأيت إذا لم يكن حسن الصوت؟ قال يحسنه ما استطاع. هذا واضح أن المراد بالتغني بالقرآن تحسين الصوت به. قصد هنا أنك إذا تقرأ القرآن حاول تقرأه وتشوق الناس إلى الاستماع إليه. نعم. تبرد به أبو داود فقد فهم من هذا أن السلف رضي الله عنهم إنما فهموا من التغني بالقرآن إنما هو تحسين الصوت به وتحزينه كما قاله الأئمة رحمهم الله. نعم. ويدل على ذلك ايضا ما رواه ابو داود حيث قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا جرير عن العامشي عن طلحه عن عبد الله عن عبد الرحمن بن عوسجه عن البراء بن عازب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زينوا القران باصواتكم. اي هذا واضح. مع ذلك بعضهم اوله وقالوا زينوا اصواتكم بالقران. هذا عكس ما أحتاج له مثل هذا. زينوا القرآن بأصواتكم لأن القرآن لا يزيد حسنا بصوت فلان أو علان. فالمراد زينوا أصواتكم بالقرآن هكذا يقولون. لا صحيح زين القرآن بأصواتكم لأن القرآن لما يتلوه واحد مثلي يعني. أما إذا قرأه واحد فعلا متخشع ويتدبر في الآيات في معانيها وصوته أيضا جيد فالواحد يتشوق إلى سماعه للاستماع إليه أليس كذا؟ نعم. فهذا على ظاهره زينوا القرآن بأصواتكم. نعم. قال أبو عبيد وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس في هذا. وين رحت وأخرجه النسائي. وأخرجه النسائي ابن ماجه من حديث شعبة عن طلحة وهو مصرح به. وأخرجه النسائي من طرق أخرى عن طلحة وهذا إسناد جيد. وقد وثق النسائي وابن حبان عن عبد الرحمن بن عوسجة هذا. ونقل الهذلي أن يحيى بن سعيد القطان أنه قال سألت عنه بالمدينة فلم أرهم يحمدونه. نعم. وقال أبو بين القاسم بن سلام طبعا القطان متشدد أي متشدد والنسائي متشدد، فوجدنا متشددا يحسن الرأي فيه وهذا يمشي. نعم. وخاصة القطان لم يذكر الجرح المفصل. نعم. النسائي من المتشددين. نعم. قال أبو عبيد القاسم وابن حبان أيضا من المتشددين. المتشددين في الجرح. في الجرح. نعم. ومن أشد المتشددين ومن أدقهم في الجرح. توفيق. التوثيق تفصيل وليس كما اشتهر عنه، في تفصيل ذكره المعلم في كتابه التنقيب. أما في الجرح فهو متشدد جدا، معنى كونه متشدد أنه دقيق. هو وابن عدي إذا جرح أحد فخذ الجرح أي عندهم إحصال الروايات شيء غريب. هذا وابن عدي فجرحهم مفسر وهم متشددون في الجرح، وبالأحرى هذا ابن حبان. نعم. نعم. قال أبو عبيد القاسم السلام حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال نهاني أيوب أن حدث بهذا الحديث سيما القرآن بأصواتكم. قال أبو عبيد وإنما كره أيوب فيما نرى أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. يتأول الناس أن يتأول الناس بهذا الحديث الرخصة من رسول الله صلى الله عليه وسلم في الألحان المبتدعة، لهذا نهاه أن يحدث به. طبعا يحيى بن سعيد القطان يرجع عن شعبة يقول نهاني أيوب بن أبي تميم السختياني أن أحدث بهذا الحديث زين القرآن بأصواتي. أيوب طبعا بصري وشعبة أيضا بصري، والبصرة كما تعرفون يعني هي محضن كثير من البدع، فأراد أيوب أن يمنع التحديث بهذا الحديث حتى لا يستدل به على الألحان المبتدعة، فلهذا نهاه أن يحدث به. نعم. شيخ منع الرواية من هذا الحديث هذا منهج أصيل ولا يعني ممكن يؤخذ ويرد؟ لا، هذا ليس حسب المصلحة. أنت لما تذهب إلى البصرة وهناك بيئة القدرية كل حديث تحدث به فيما ينصر مذهبهم سيفرحون به. فهناك أنت بين أمرين، إما أن تروي الحديث في هذا الباب كلها، أو إذا كان عندك حديث ينصر مذهبهم فقط لا تحدث به، لأن هؤلاء سيسيئون استخدام ما يسمعونه منه. إما أن تجمع حديث الباب وترميهم بها، أو إذا كان الأحاديث فيما تؤيد مذهبهم في الظاهر لا. وهكذا الآن كما تعرفون الألحان هذه الآن والمقامات وكذا، إذا كنت في مجلس يضم هؤلاء الكبار وحدثتهم بهذا الحديث سينزلونهم عليهم على المقامات، أليس كذلك؟ هل من المصلحة أن تؤيد صنيعهم به؟ ليس من المصلحة. نعم. قلت ثم أن شعبة القائل ابن كثير. نعم. ثم أن شعبة رحمه الله روى الحديث متوكلا على الله كما روي له. أي. نعم. وكلام ابن كثير هنا جميل جدا. نعم. ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير. أي لأن ما من باب إلا وقد تركه بعض الناس أحاديث القدر. أحاديث فيها إثبات مسؤولية الإنسان عن أفعاله وأنه هو الفاعل لها وأنه هو المسؤول عنها، وأحاديث في الإمام وأحاديث في كل باب تجد هناك من تأوله وتركه. يقول: ولو ترك كل حديث يتأوله مبطل لترك من السنة شيء كثير. نعم. بل قد تطرقوا إلى تأويل آيات كثيرة من القرآن وحملوها على غير محاملة الشرعية المرادة، والله المستعان عليه التكلان، ولا حول ولا قوة. أي مع ذلك إذا كنت في بيئة في مجلس معروفون ببدعة معينة لا تنصر، لا تفريحهم بحديث يخصهم. نعم. يطيرون به. أي. والمراد من تحسين صوت القرآن تطريبه وتحزينه والتفشل. طبعا هذه الخلاصة التي يريدها ابن كثير وكلامه جميل. نعم. والمراد من تحسين الصوت بالقرآن تطريبه وتحزينه، تقرأ كأنك يعني كأنك متأثر به والتخشع به. كما رواه حافظ الكبير بقي بن مخلد رحمه الله قال: حدثنا احمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يحيى بن سعيد الاموي قال حدثنا طلحه بن يحيى بن طلحه عن ابي برده بن ابي موسى عن ابيه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم: يا ابا موسى، لو رايتني وانا استمع قراءتك البارحه قلت: اما والله لو علمت انك تسمع قراءتي لحببتها لك تحبيرا. رواه مسلم. هذا من يقوله؟ أبو موسى. ويقوله للنبي صلى الله عليه وسلم: لحبرت لك، لحبرتها لك، أي لزينتها لك تزينا، ولا بالغت في ذلك. يقول هذا للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. رواه مسلم من حديث طلحة به وزاد: لقد أوتيت مسمارا من مسامير آل داود. نعم. سيأتي هذا في بابه حيث ذكره البخاري. نعم. والغرض ان ابو موسى قال: لو اعلم انك تسمعه لحبرته لك تحبيرا، زياده على ما كان عليه رضي الله عنه. نعم. فدل ذلك، فدل على جواز تعاطي ذلك وتكلفه. وقد كان ابو موسى كما قال عليه السلام قد اعطي صوتا حسنا كما ساذكره ان شاء الله، مع خشيه تامه ورفقه اهل اليمن الموصوفه. مع خشيه تامه ليس مثل ورقة أهل اليمن المعصوفة أي المعروفة. نعم. نداوتهم المعروفة. فدل على أن هذا من الأمور الشرعية. قال أبو عبيد: حدثنا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن أبي عن ابن شهاب عن أبي سلمة قال: كان عمر إذا كان عمر عمر كان عمر إذا رأى أبا موسى قال: ذكرنا ربنا، ذكرنا ربنا هذا يا أبا موسى، فيقرأ عنده. وأن هذا منقطع، الأثر منقطع، وإلا بالنسبة للآثار يتحمل فيها ما لا يتحمل، بس هذا منقطع. نعم. قال أبو عبيد قال: حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال: حدثنا سليمان التيمي أو نبئ عنه قال: حدثنا أبو عثمان المهدي قال: كان أبو موسى يصلي بنا، فلو قلت أني لم أسمع صوت صنج قط ولا بربط قط ولا شيء قط أحسن من صوتي. هذه أدوات الموسيقى. معازف. ما استمعت إلى صوت صنج ولا بربط، صوته كان أحسن من هذا كله. يعني سبحان الله، صوت من كان حسن الصوت بالقرآن فعلا يفوق. طيب، نكتفي بهذا القدر. صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.